وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام. فمن لقي الله بالتوحيد دخل الجنة، ومن لقيه مشركا أو كافرا أو ملحدا كان من أهل النار خالدا فيها مخلدا. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. عباد الله، لقد زين الشيطان لبعض أوليائه أنهم أحرار في هذه الحياة الدنيا، أي أن لهم أن يفعلوا ما يشاءون وأن يتركوا ما يشاءون، وأنه لا سلطان للدين عليهم. بل وصل الحد وبلغت الفتنة بهذا الوحي الشيطاني مبلغاً عظيماً حين تبناه بعض رموز ما يسمى بالجماعات الإسلامية، فقرروا أمام الملأ وعبر قنواتهم الفضائية أن الحرية مقدمة على الشريعة، أي فللإنسان مسلماً كان أو غير مسلم أن يفعل ما يشاء ولو خالف القرآن والسنة وعصى الله ورسوله، وليس لفرد ولا لدولة منعه من ذلك، أعاذنا الله من هذا القول. بل بلغت بهم حريتهم المزعومة أن قال قائلهم: لك الحق في أن تعترض على الله، أو تعترض على كتاب الله، أو تعترض على رسول الله، والعياذ بالله. ومن هذا المنطلق، منطلق الحرية التي لا قيد لها ولا زمام ولا خطام، قامت الدعوات إلى إلغاء الحكم بشريعة الله تعالى المنزلة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقامت الدعوات إلى إلغاء الحدود والعقوبات الشرعية، والدعوة إلى إماتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير. ومن هذا المنطلق قامت الدعوة إلى انحلال المرأة المسلمة من دينها وحيائها وحجابها وحشمتها، ومن هذا المنطلق قامت الدعوات إلى إباحة الفواحش القبيحة من اللواط والسحاق والعلاقات الشاذة، وإلى تمكين من شاء منها، والدعوة إلى حرية المسلم في البقاء على الإسلام أو في الردة عنه، كل ذلك بدعوى الحرية والعياذ بالله. عباد الله، إن الدعوة إلى هذا التمرد على دين الله والمضادة لشريعة الله والرفض للخضوع لحكمه في عباده هي دعوة لا تتفق مع الإسلام، ولا تتفق مع التوحيد، ولا تتفق مع الإيمان بالله ربًا وإلها، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالقرآن كتابًا منزلًا متبوعًا. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأفكار وهذه الدعوات وهذه المناهج، سواء سميت علمانية أو ليبرالية أو تحررية أو تقدمية أو سميت بغير ذلك من الأسماء، وإن كان أكثر ما تسمى به هذه الدعوة اليوم بالليبرالية. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الاعتصام بكتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا أشد المحافظة على دينكم وعقيدتكم وأخلاقكم، فإن الخير الذي تتقلبون فيه من أمن وأمان وسكينة واطمئنان وألفة واجتماع ورغد وستر ورخاء، إنما هو ثمرة من ثمرات لزوم التوحيد والاعتصام بالشريعة والتحلي بمكارم الأخلاق، مصداقاً لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والنعم يا عباد الله، النعم إذا كفرت وترك العباد أسباب نزولها وبقائها واستمرارها سلبت منهم والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما أهون العباد على الله، ما أهونهم على الله إذا هم عصوه وخالفوا أمره. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إخوة الإسلام، احذروا الأفكار والمناهج والأحزاب التي تدعوكم إلى البدع والتفرق والخروج عن منهج السلف، وتدعوكم إلى التمرد على ولاة الأمور والخروج عن الطاعة. احذروا الدعوات التي تدعو إلى فسوق المرأة وفجورها وانحلالها من أسرتها ومن حشمتها وحيائها وسترها. احذروا الأفكار التي تدعوكم إلى الخروج من الدين والملة بالكلية، كالعلمانية والليبرالية والدعوات الإلحادية. تعاملوا معها بمقتضى الشرع دون إفراط ولا تفريط. ومن ذلك أن العلماء إذا قالوا بأن هذا القول فسق أو بدعة أو كفر أو نفاق أو ردة، فلا يلزم من ذلك أن يكون القائل فاسقا أو مبتدعا أو كافرا أو مرتدا، لأن الحكم على الشخص المعين بالكفر أمر عظيم، ولا يجوز لغير أهل الرسوخ في العلم ممن عرف شروط التكفير أن يقدم عليه. كذلك تنفيذ الأحكام المترتبة على التكفير لا ينفذها إلا ولاة الأمور، فأمر الحدود إلى السلطان، إلى ولي الأمر، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. وبمراعاة هذين الأمرين يسلم المجتمع على دينه وأمنه وسلامته، وإذا لم تراعى صارت الأمور فوضى وصارت الدماء لعبة، كما هو الحال في مسلك الخوارج والجماعات الغالية. كذلك علينا أن نحذر من مسلك الخوارج الذين يتخذون من المعاصي والمنكرات وسيلة إلى الطعن في ولاة الأمور والتهيج عليهم وإظهار سبهم ولعنهم والدعاء عليهم، فهذه ليست بطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل ولاة الأمور لهم علينا حق الولاء وحق السمع والطاعة في المعروف، ولهم علينا الدعاء لهم بالعافية والصلاح وحسن البطانة، ولهم علينا الدفاع عنهم والرد على كل من يحرض عليهم، وذلك لعظم مقام ولاة الأمور في الإسلام ولما يجريه الله على أيديهم من الخيرات والمصالح ولما يكفه الله على أيديهم من الشرور والمصائب مهما حصل منهم من نقص. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفق ولي عهده لكل خير، واحفظه من كل شر،